الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة الرابعة بعد 100 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. نبدأها بقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهذه الآية الكريمة سبق مثلها بل شبهها في أول السورة. ينادي الله تعالى بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يناديهم مذكرا إياهم نعمته التي أنعمها عليهم، ويأمرهم بتذكرها، فيقول: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقد أنعم الله على بني إسرائيل بنعم عظيمة، منها الإيمان، حيث آمنوا بموسى صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن الله أهلك عدوهم فرعون وقومه، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم، ومنها أن الله تعالى ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم منا السلوى، وأنعام الله تعالى عليهم كثيرة، ومنها أن الله فضلهم على العالمين، أي جعلهم أفضل من العالمين، وذلك في زمانهم. فإن بني إسرائيل الذين آمنوا برسلهم أفضل العالمين في وقتهم، أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أفضل الأمم أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين آمنوا به، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يقول الله تعالى في هذه الآية مخاطبا بني إسرائيل ومذكرا إياهم بهذه النعم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ففيها من الفوائد أنه يجب على المرء أن يتذكر نعمة الله عليه ليقوم بشكرها، وبشكر النعم تزداد، وبكفرها ترتفع. قال الله تعالى: وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مرسل إليهم، فعليهم أن يتبعوه شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي تميزوا بها عن العالمين في وقتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها تفاضل الناس، فالناس يتفاضلون عند الله، ويتفاضلون في الأعمال، ويتفاضلون في الإيمان. قال الله تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وقال تعالى: ولكل من درجات مما عملوا. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالأعمال تتفاضل، والعاملون يتفاضلون بحسب ما عندهم من العلم والإيمان والعمل الصالح. ثم قال الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ممكن أن نأخذ فائدة من آية السابقة، وهي أنه يجب على من فضله الله على غيره بعلم أو مال أو عمل من الشكر ما لا يجب على من هو دونه، وذلك أن الناس قسمان: قسم أنعم الله عليهم فابتلاهم بالنعم ليشكروا أم يكفروا، وقسم آخر ابتلوا بمصائب ليعلم الله تعالى هل يصبرون أو لا يصبرون. ولكل فيما ابتلى به وظيفة، فمن ابتلى بالخوف عليه وظيفة الشكر، ومن ابتلى بالضد فعليه وظيفة الصبر، وكلما عظمت النعم كان الشكر عليها أوجب. ثم قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عبد ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اتقوا احذروا يوما هو يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تغني عنها شيئا، حتى الوالد لا يغني عن ولده شيئا، والولد لا يغني عن والده شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. ولا يقبل منها عدل أي لا يقبل منها ما تدفعه عدلا أي فدية عنها، ولا تنفعها شفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ففي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا هم ينصرون أي ولا هم يمنعون من عذاب الله. ففي هذه الآية من الفوائد والأحكام وجوب الحذر من عذاب يوم القيامة، لأنه هو المراد بقوله يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ومن فوائده وأحكامها أنه في يوم القيامة لا ينفع أحد غيره شيئا، بخلاف الدنيا فإنه قد ينفعه بشفاعة أو غيرها، أما في الآخرة فلا. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها وجوب الحذر من هذا اليوم العظيم الذي لا تنفع فيه القرابة، ولا ينفع فيه الفداء، ولا ينفع فيه الشفاعة، وإنما الإنسان وعمله. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها نفي الشهادة لمن ليس من أهلها لقوله تعالى ولا تنفعها شفاعة. أما من كان من أهل الشفاعة فإن الشفاعة تنفعه، وليعلم أن الشفاعة قسمان، قسم عام وقسم خاص. فالخاص هو الذي لا يقوم به إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الشفاعة العظمى التي يتراجع فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى تصل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد، فيقوم ويشفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقسم عام تكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره من المؤمنين من الملائكة والبشر. ومنها الشفاعة للميت في الصلاة عليه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذه عامة كما قلنا تكون للأنبياء الصالحين من البشر، وتكون كذلك للملائكة. ومن فوائد الآية الكريمة قطع آمال المشركين الذين يعبدون الأصنام ويتخذونها شفعاء عند الله، فإنها لا تنفعهم يوم القيامة، خلافا لما يتوهمونه من أنها تنفعهم، حيث يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، فلا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي